أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والله يحب المحسنين. الذين ينفقون في السراء الله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصر أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري ونعم أجر العاملين أولئك جزاء قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة هذا بيان للناس Thank you. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحص الكافرين أم حسبتم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من Thank you.

على المؤمنين. صدق الله.